الحدي والكفن. إن الغريب له حقا ومكرمة على المقيمين في الأوطان والسكن. عزلتك عني يا من لست تعرفني، لو كنت تعلم بحالي كنت ترحمني. لقد جيئه نحو المغسل أجلسني، والثوب مني وأعراني وأطلقني، وسار ينظر فيما قد كنت أستره من العيوب وما قد كان في بدني. الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر دار وكل الناس داخله. الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر منزل وكل الناس داخله. وقل عوني قديم كنت لابسه، وألبسوني جديد اسمه الكفن، وحملوني على الأعناق أربعة، أمي وأبويا وأحبابي تودعني. صلوا علي صلاة لا جود لها، آخر صلاة من الدنيا ويا حزني. سلام سلام وداع وداع، وأرسلوا منهم رجلا يلحدني، سبل القماش على وجهي وأطلقني، ردموا علي تراب القبر وانصرفوا، أهالوا علي تراب القبر وانصرفوا. كان ما أحد منهم قط يعرفني، وقسموا المال والميراث من بعدي، وفات ذنوب على ظهر. السلام يا دنيا ما Thank you. الدواء. Thank you. قال يا طبيب للقلوب بالليل ما بنامش النوم جفاني وحتى الاكل ما باكلش. عرفت وكنت انت بقول كشف عليا وقال لي يا بابا ما تخافش. Thank you. مصطفى القرشي رحت وهب المال على زيارته ما تبخلش. اجي طيب السندي والهند بيبحث والدواء والطيب يبكي لي النهار دمعه وعلى الاراضي طيب يجري للي النهار يجري للنهار عالدنيا ملاقي جاه قال لك كل مين غيرك يا عريض الجاه. بيقول نشتك لمين غيرك يا عريض الجاه نده وقال يا اخوه كان طاغى المشرف جاه. نده وقال ياهو كان طاغى المشرف جاه جاب الدوا معاه اذا شموا العلي البيطي. يا دنيتي الشوم رفع علف حدا يبكي. يا دنيتي الشوم رفع علف حدا يبكي خليتي الصغر والكبر حتى الحدا يبكي. خليتي الصغر والكبر حتى الحدا يبكي واللي ضحيك يوم على طول الزمن يبكي. يا دنيتي الشوم رفع علف حدا يبكي. دنيتي الشوم ودت في حدا يبكي خليت الصغر والكبر حتى الحدا يبكي. خليت الصغر والكبر حتى الحدا يبكي واللي ضحيك يوم على طول الزمن يبكي. ياللي معاك البنات قم بدر وشوف لك ثوب. ياللي معاك البنات قم بدر وشوف لك ثوب اتبع بأرخص ثمن اكسب معاك الثوب. اتبع بأرخص ثمن اكسب معاك الثوب. البنت اذا كبرت واجب منعها من السوق. شافت الشاب يكتر زيد بجلحها، إذا شافت الشاب يكتر زيد بجلحها، ياخي تخرط بلحها كنخلة في طريق السوق. أكل العنب حلو يا حبيبي حبيبي خاطري بسفيه. بقول يا من يجيب لي حبيبي خاطري بسفيه، اجلس معايا على فرش الهنا بصفيه. من يوم هويت وصبح جسم السليم بصفيه. من يوم هويت وصبح جسم السليم بصفيه. كمثل حداد خلص فحمه وبعكوره، وبعكور سمعوا علي العوازل بالجني كارو. كمثل حداد خلص فحم وبعكور سمعوا علي العوازل بالجني كارو. سمعوا علي العوازل بالجني كارو، انا تاجر الفن شربت النيل بعكارو. سهران أقطف وردة وصفيه. خدني من الطيب وللأصغر توديني. تبكيني تاخدني من الطيب وللأشرار توديني. وننت يا زمان كده ولنت يا زماني كده دائما على عندي يمكن يجي يوم بأسلامي تهنيني. صبري طيب ولكن بس اجيبه منين للقلب عرفه ولا ممكن تشوفه العين. صبري طيب ولكن بس اجيبه منين للقلب عرفه ولا ممكن تشوفه العين. وقالوا له عطار ولكن بس اروح له فين. الناس لقى حب وانا وحدي احب اتنين، الاول اسمه حسن والتاني اسمه حسين. محدش يقول اه الا ان كان على عله، محدش يقول اه الا ان كان على عله، محدش خد من الهم محط البحر والوعله. كده. يا ترى يا ترى كوكب الفجر يا نجمة حبايبنا.